سؤال سيدي لو سمحت. ايوه في سؤال ثاني لو سمحت. تفضل. هل يجوز ان انوي صلاه ركعتين مثلا الظهر، سنه الظهر مع سنه الوضوء مثلا؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن تعطي لكل نية عملها. لكن يجوز هو. وأجبتك. جزاك الله خير. وإياك أخي. السلام عليكم.